السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر الله تعالى به من الأمور الغيبية، لدخول ذلك في قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فكل ما ورد من الأخبار عن الأمور التي لم نطلع عليها ولكن جاء الخبر فيها عن الله تعالى في القرآن أو على لسان أو ألسن رسله، فإن المؤمن يتقبل ذلك ويصدق به ويعتمده في الاعتقاد، ولا يجوز ليعرض ذلك على عقله كالعقلانيين الذين يقبلون ما تقره في زعمهم عقولهم ويردون ما لا تدركه عقولهم، ويقولون إن العقل هو الذي عرف به صدق الرسل، فلا نقبل إلا ما جاء صحيحا موافقا للعقل، مع أن تلك العقول عقول مضطربة تقر بالشيء ثم تنكره، أو تنكر الشيء ثم تعترف به، أو يقره بعضهم بعقله وينكره آخرون بعقله أو بعقولهم. فعلى هذا درج أهل السنة مصدقين بكل ما جاء في كتاب ربهم وعلى لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية. فمن ذلك ما أخبر الله تعالى أنه استوى على العرش في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي قوله: ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع من القرآن ذكر الله الاستواء على العرش. فطريق إثبات ذلك إلى السمع والنقل. فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى استوى على عرشه كما أخبر بذلك عن نفسه، ولا يكيفون هذا الاستواء ولا يمثلونه بخصائص المخلوقين، بل يقرون بما جاءت به النصوص وينزهون الله تعالى عن التشبيه والتمثيل، ولا يردون شيئا مما ثبت به الدليل، فيكونون قد ردوا شيئا جاء على أو في شريعتهم من طريق صحيح ثابت. وقد عرف أن العرش عند العرب اسم للسرير العظيم الذي يجلس عليه واحد الملوك، الملوك يصنع لهم سرير رفيع ويجلس عليه واحدهم. قال الله تعالى في قصة بلقيس ملكة سبأ: يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هكذا وصف بأنه عرش لها تملكهم وأنه عظيم. ثم ذكر في القصة أن سليمان قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ فأتي بعرشها في وقت قصير. ثم قال سليمان: نكروا لها عرشها. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ فهذا دليل على أنه سرير يجلس عليه. وهكذا في قصة يوسف قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش، أي على السرير الذي كان يجلس عليه لما أنها تمت له الولاية وتم له الملك. ولذلك قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني. فدل على أن يوسف آتاه الله الملك، أي ملك مصر. وإذا كان كذلك فنقول إن العرش الذي أثبته الله تعالى لنفسه عرش عظيم، وصفه الله بالعظم. قال الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أخبر بأنه رب العرش، يعني مالك العرش العظيم. وقال تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وصف العرش بأنه عظيم. وكذلك قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصف نفسه بأنه رب العرش. وقيل إن الكريم صفة للرب تعالى، أي رب العرش وهو الكريم. وهكذا قول الله تعالى: ذو العرش المجيد. فكل ذلك دليل على أن الله تعالى خلق هذا العرش وأنه عرش عظيم، وخصه بالاستواء عليه في هذه الآيات. ثم ذكر أيضا أنه رفيع في قول الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، أي رب العرش وخالق العرش ومالكه ورفيع الدرجات. وهكذا أخبر بأن الملائكة يحفون حوله. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محيطين بالعرش كما شاء الله تعالى، حافين حوله أو قريبين منه. وأخبر أيضا بأنهم يحملونه في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. أخبر بأنهم يسبحون وهم يحملون العرش. وهكذا قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأخبر بأن العرش محمول كما شاء الله. وهذه كلها أدلة واضحة على أن العرش شيء مخلوق وأنه عظيم وأنه محمول وأن الله خصه بالاستواء عليه كما شاء. وقد أنكر كثير من المعتزلة حقيقة العرش أنه سرير عظيم، وقالوا العرش هو الملك حيث أنه ثقل عليهم أن يقبلوا هذه الآيات التي فيها الاستواء، فأول العرش، وقالوا استوى على العرش يعني على الملك، وهذا إبطال لما خلقه الله ولما بينه وأخبر به. ولا شك أن حملة العرش يحملونه كما أخبر الله، الذين يحملون العرش. وإذا قيل كيف يحملونه وهذه عظمته، رب العرش العظيم، كيف يستطيعون أن يحملونه وهم مخلوقون، وكيف يحمله ثمانية أو أربعة كما في بعض الروايات؟ فالجواب أن حملة العرش حمله بقدرة الله وبقوة الله. في بعض الروايات أنه لما خلقهم قال خلقتكم لحمل عرشي، فقالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال قولوا سبحان الله وبحمده فاحملوه، فسبحوا الله تعالى وحملوه، يعني قد أقدرهم الله تعالى على حمله بهذا التسبيح. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أخبر بأنهم يسبحون ربهم ويؤمنون به، وهذا دليل على أن الله أقدرهم وأن سبب قدرتهم وقوتهم لما سبحوا الله. وفي تعبيراتهم وفي تسبيحهم عبارات كثيرة عن كثير من المفسرين أنهم يقولون سبحان الملك القدوس، أو سبحان مالك الملك، أو سبحان الحي الذي لا يموت، أو سبحان من هو على كل شيء قدير. عبارات رويت أنهم امتثلوا بقوله يسبحون بحمد ربهم وأنهم حملوه بذلك. وقد ذكرنا أن الصحابة أيضا يعترفون بحملة العرش، وفي الأبيات التي نظمها عبد الله بن رواحة ذكر العرش وحملته، حيث يقول شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النظم ولم ينكر عليه في أنه أخبر بأن العرش فوق الماء طاف وأنها تحمله ملائكة كرام. أخذ كونه على الماء من الآية الكريمة في سورة هود، قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي أنه فوق الماء، سواء قيل إن ذلك قبل أن يحمله الملائكة أو بعد حملهم له. ذكر الله أن عرشه كان على الماء، وسئل ابن عباس على أي شيء الماء، فقال على متن الريح، يعني أن الماء إذا لم يكن هناك سماء ولا أرض فكيف استقر الماء؟ فأخبر بأن الماء راكد على متن الريح، يعني خلق الله الريح وصار مستقرا الماء عليها ولا يعلم قدره، قدر ذلك الماء ولا قدر ذلك العرش إلا الله تعالى. ورد في صفات العرش صفات عظيمة، يعني تدل على كبر وسعة هذا العرش الذي هو خلقه الله. ورد في حديث أو أثر في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أن الكرسي اتسع للسماوات والأرض، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي في مجن الذي يلبس فوق الرأس، دراهم الدراهم ماذا تشغل السبعة، ماذا تشغل من هذا المجن. ثم جاء حديث آخر أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، بفلات من الأرض. الكرسي بالنسبة إلى العرش هذه نسبته، فنحن نشاهد عظمة السماوات وكذلك الأرض واتساعها وأن هناك سبع أراضين وكذلك السماوات وعظمتها وأنهن سبع شداد، ومع ذلك هذه السماوات وهذه المخلوقات وهذه الأرض كلها اتسع لها هذا الكرسي، ومع ذلك هذا الكرسي قصير أو صغير بالنسبة إلى العرش. وإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف بعظمة خالق العرش؟ لا شك أن الله أعظم من كل شيء، ولذلك يصف نفسه بالعظمة، فسبح باسم ربك العظيم، يعني الذي لا يدرك عظمته مخلوق، فهو رب العرش العظيم وهو العظيم. وقد اتفق المسلمون أن العرش مخلوق، لأن كل شيء فإنه مخلوق والله تعالى هو الخالق. وقد اختلف هل العرش خلق قبل القلم أو القلم قبل العرش. ورد فيه حديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ وقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فمقتضى هذا الحديث أن القلم قبل كل شيء، أو خلق الله القلم، ولكن الصحيح أن أوليته مستثنى منها العرش، أي بالنسبة إلى ما سوى العرش، فالأصل أن العرش مخلوق قبل الكلام وقبل سائر المخلوقات. في النونية لابن القيم يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لأنه في بعض الروايات أنه قال: لما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم وقبل غيره من المخلوقات. وأما حملة العرش فإنهم أيضا خلق من خلق الله، وقد ورد في شعر أمية بن أبي الصلت الاعتراف بحملة العرش وأنهم أربعة، في قوله: رجل وثور تحت رجل جناحه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. يعني ورد في بعض الروايات أن أحدهم على صفة إنسان والآخر على صفة ثور والآخر على صفة نسر والآخر على صفة ليث، يعني أسد، ولكن الله أعلم بصفاتهم. ورد في وصفهم ما يدل على عظمة خلقهم، وأن منهم إسرافيل الذي وكل بالنفخ في الصور، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. أي إسرافيل الذي وكل بالنفخ في الصور. ذكر أنه من جملة حملة العرش، وأن البقية خلقوا على خلقة عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ملك من الملائكة، قيل إنه من حملة العرش. العاتق هو المنكب، أي مقدار هذا من الإنسان، يعني مقدار رقبة الإنسان من ذلك الملك هذه المسيرة وهذه المسافة العظيمة. وهكذا ما ورد أيضا في صفة إسرافيل من عظم خلقه، وما ورد في بعض الروايات وإن كان فيها مقال أن مناكبهم فوق السماء السابعة وأقدامهم تحت الأرض السفلى أو تحت الأرض السابعة، ولا يعلم المسافات التي بين الأراضين، ونحن إنما نشاهد أرضا واحدة ولا ندري أين بقية الأرض التي أخبر بأنها سابعة. وكذلك أيضا السماوات ورد أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. هذه المسافة متى تقطع هذه المسافة الطويلة؟ يعني مسافة 10 سنين مسافة طويلة، فكيف 100 سنة وكيف 1000 أو 500؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات، ومعرفتنا بعظمتها مفاده الاعتراف بعظمة الخالق. إذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات فكيف بعظمة من خلقها الذي هو رب العالمين وخالق الخلق وربهم؟ فلا يحيط بوصفه ولا يعلم قدر عظمته إلا هو سبحانه وتعالى. وفائدة المسلم من معرفة هذه المخلوقات ومعرفة ما خلقت عليه أن يعظم الخالق، أن يعترف بعظمته وجلاله وكبريائه، وأن يتصاغر أمام عظمة الله ولا يتكبر ولا يعظم نفسه تعظيما يتكبر به على الرب سبحانه، وأن يعرف حق الرب عليه. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته فكيف بعظمة الخالق؟ وإذا كانت هذه المخلوقات فهذا قدرها، فكيف مقدارك أيها الإنسان؟ ماذا تملك وماذا تقدر عليه وماذا تتصرف فيه؟ الواجب عليك أن تتواضع وألا ترفع بنفسك ولا تشمخ بأنفك ولا تتعزز على مخلوق على خالقك وربك ولا على عباد الله. فهذه هي فائدة معرفة المسلم بعظمة هذه المخلوقات حتى يتوضع لمن خلقها. نستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الروح الأمين. قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عليه السلام مهبطا من السماء سادا عظم خلق ما بين السماء والأرض. قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال: حدثنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا العلاء بن محمد بن عبد الكريم عن ابن أسباط عن ابن سباء سابق في قول الله عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: في أم الكتاب كل شيء وكائن إلى يوم القيامة، ووكل 3 من الملائكة أن يحفظوه، فوكل جبريل بالكتاب أن ينزل به إلى الرسل، ووكل جبريل أيضا بالهلكات إذا أراد الله عز وجل أن يهلك قوما، ووكله أيضا بالنصر عند القتال. هذا جبريل عليه السلام. ووكل ميكائيل بالحفظ للقطر ونبات الأرض، ووكل ملك الموت عليه السلام لقبض الأنفس، فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وما فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وما في أم الكتاب فيجدونه جمع ما بين حفظهم وما في أم الكتاب فيجدونه سواء. قال حدثنا الحسن بن هارون قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ويتلو شاهد منه قال جبريل قال حدثنا إسحاق بن بنان الأنماطي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمرو بن شبيب المسلي عن إسماعيل عن أبي صالح في قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم قال جبريل عليه السلام وفي قوله عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين قال جبريل عليه السلام وقوله مطاع مطاع ثم أمين قال جبريل أمين على 70,000 حجاب وما صاحبكم بمجنون قال محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب قال أخم حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن الشيباني عن زر بن حبيش في قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له ستمات جناح قال أخبر ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له ستمات جناح قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا القوارني قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام عند السدرة وعليه 600 جناح ينتشر من ريشه تهاويل الدر والياقوت قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته عند السدرة له 600 جناح من جناح منها سد الأفق يتناثر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت ما لا يعلم إلا الله تعالى قال حدثنا الحسن بن هارون ابن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب قال حدثنا عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به يكتبان عمله قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله عز وجل سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان أفنقيم في الأرض فيقول الله عز وجل أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني فيقولان فأين فيقول قوما على قبر عبدي أو عند قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أسد قال حدثنا حسين بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو النضر حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى ملائكه في السماء ابصر ببني ادم من اعمالهم ابصر ببني ادم واعمالهم من بني ادم بنجوم السماء فإذا ابصروا الى عبدي يعمل بطاعه الله عز وجل ذكروه فيما بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجى الليلة فلان وإذا أبصروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه فيما بينهم وسموه وقالوا خاب الليلة فلان خسر الليلة فلان هلك الليلة فلان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن هاشم المعلبكي قال حدثنا الوليد أخبرتنا عبده بنت خالد بن معدان عن أبيها قال إن في السماء ملكا نصفه نور ونصفه ثلج يقول سبحانك اللهم وبحمدك كما ألفت بين هذا النور وهذا الثلج فألف بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح غيره. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن أبي لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وما منا إلا له مقام معلوم. قال الملائكة فيما في السماء موضع إلا عليه ملك إما ساجد وإما قائم حتى تقوم الساعة. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زهير بن محمد بن قمين قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن هاجر عن مجاهد عن مورق العجمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطت وحق لها أن تأط ما منها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل ولودت أني كنت شجرة تعضد. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شفيع بن شقيق قال حدثنا أبو معاذ النحوي الفضل بن خالد قال حدثنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك رحمه الله في قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال كان مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك قوله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا محمد بن يحيى بن ميمون العتكي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن حرز عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيق السماء وما تلام أنتظر وما فيها موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن أبي دلامة قال حدثنا عبد الله بن عطاء مثله قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. قال يعني الملائكة. قال حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا إبراهيم الشافعي قال حدثنا فلان فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة فضلاء عنك ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يتتبعون الذكر فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فتحفهم بأجنحتهم إلى عنان السماء. قال فيقول الله عز وجل وهو أعلم ما يقول عبادي قالوا يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا فيقول كيف لو رأوني قالوا لو رأوك كانوا لك أشد تسبيحا وتمجيدا وتحميدا فيقول ما يسألوني قالوا يسألونك الجنة فيقول هل رأوها فيقولون لا فيقول كيف لو رأوها قالوا لو رأوها كانوا أشد طلبا وعليها أشد حرصا قالوا ويتعوذون من النار فيقول وهل رأوها قالوا لا قال فيقول كيف لو رأوها قالوا لو رأوها كانوا منها أشد تعونا وأشد فرارا فيقول اشهدكم إني قد غفرت لهم فيقول الملك فيهم فلا فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول تبارك وتعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت يوسف بن أسماط رحمه الله تعالى يقول تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الظهر وصلاة العصر فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار فيقول ربهم تبارك وتعالى ملائكتي ماذا تركتم عبادي يعملون فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفيهم عبد لك لم تنعم عليه بنعمة إلا علم أنها منك فيوحي الله عز وجل إليهم زيدوا عبدي في النعم. قال فيزيدونه فيقولون ربنا قد انتهى المزيد فيوحي الله عز وجل إليهم كيف وجدتم عبدي فيقولون وجدناه شاكرا فيوحي الله عز وجل إليهم قصوا عبدي وابتلوه فيقولون ربنا قد انتهى البلاء فيقول كيف وجدتم عبدي فيقولون وجدناه صابرا فيقول اكتبوه ممن لا يبدل ولا يغير حتى يلقاني. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شمعين قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطاة قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته ما منهم ملك تقطر من عينه دمعة إلا وقعت ملكا قائما يصلي وإن لله عز وجل ملائكة سجود لله سجود لله مذ يوم خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعون إلى يوم القيامة وملائكة الركوع لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعون إلى يوم القيامة وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة وإذا رفعوا ونظروا إلى وجه الله تعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ميران قال حدثنا علي بن أبي علي بن آدم ابن بلال قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سعيسى رحمه الله تعالى قال لما استوى على كرسيه تعالى خر ملك ساجد فهو ساجد إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة رفع رأسه فقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك غير أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ من دونك وليا. قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمام قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول من يقرض اليوم يجزى غدا وملك بباب آخر ينادي اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا وملك بباب آخر ينادي يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وملك بباب آخر ينادي يا بني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب. في هذه الأحاديث كما سمعنا ذكر شيء من صفات الملائكة الذين خلقهم الله تعالى لعبادته ولطاعته ووكل بهم أو وكلهم بمن شاء من خلقه فمنهم ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام ورد ذكره في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين هذه أوصافها الملك، ووصفه بأنه رسول يعني يرسله إلى أنبيائه ينزل عليهم بالوحي، وأنه كريم أي كريم على الله له مكانة، وأنه ذو قوة وصفه بأنه ذو قوة، وأنه مكين عند ذي العرش يعني عند رب العرش، ذو قوة عند ذي العرش مكين، يدل على مكانته وما كان له عند الله تعالى من المنزلة. ثم أخبر بأنه مطاع، مطاع ثم يعني فيما بين الملائكة، وأنه أمين، أمين على الوحي الذي يوحيه الله إليه ويأمره بأن يبلغه، فيبلغ ما أوحي إليه بدون تغيير وبدون زيادة، ومن ذلك تبليغه ما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن ومن هذه السنة. ووصفه في آية أخرى في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذه صفات جبريل أنه شديد القوى، خلقه الله تعالى وأعطاه قوة لا يقدر قدرها إلا الله، شديد القوى. والمرة القوة، ذو مرة يعني ذو شدة وقوة بما أعطاه الله سبحانه. كذلك وصف في الأحاديث أو ذكر أنه له 600 جناح، فذكر الله الملائكة بقوله: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أي يزيد بعضهم على هذا المقدار وهذه الأجنحة ما يشاء. فهذا ملك الوحي الذي هو جبريل ذكره الله تعالى في القرآن باسمه، في قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي قول الله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، إن قرأه بعض القراء جبرائيل أو جبرائيل وقرأ جبريل، فهذا ملك من ملائكة الله، هذه خلقته وهذه عظمته، أنه رآه صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة ذكرت في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رآه قد سد الأفق، يعني ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الشمال والجنوب، رآه قد سد الأفق بالأفق المبين. والمرة الثانية ذكرت في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى. فهذا الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الوحي على هذه الصفة وبهذه الكيفية، أي فإنه قد سد الأفق، وأما رؤيته في بقية ما ينزل فإنه ينزل على قلبه، ويتمثل له أحيانا بصورة رجل يقال له الدحية الكلبعي، ويتمثل أيضا بصورة رجل لا يعرفونه وغير ذلك. يعني أنه إذا ظهر للناس فإنه يتمثل بصورة إنسان، وذلك لأن الناس لا يقدرون على أن يروه كما هو، لأنه ليس من جنس الخلق فتدركه أبصارهم. فهذا ملك من ملائكة الله تعالى وكله الله بالوحي، أهو ينزل على الأنبياء بما أوحى الله تعالى إليهم؟ ذكروا أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20,000 مرة، أي في كل يوم مرارا، وأنه في آخر ما نزل عليه لما نزل به الموت، وأنه قال سلام عليك، هذا آخر موطئي في الأرض، يعني أنه اعترف بأنه إنما كان ينزل بالوحي، ويقال إنما كنت حاجتي من الأرض، فهذا آخر موطئي، آخر نزولي، يعني نزوله بالوحي. لا شك أن هذا دليل على شرف الأنبياء الذين ينزل عليهم هذا الملك الذي هذه صفته، ملك عظيم خلقه الله على هذه العظمة وعلى هذه الصورة الكبيرة التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينزل بالوحي على الأنبياء. ورد في قصة نزول هذه الآية في البقرة أن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة من الأمور الغيبية فأجابهم، قالوا له أخبرنا من الذي وكل بك من الملائكة، من الذي ينزل عليك؟ فقال ينزل علي وعلى الأنبياء جبرائيل عليه السلام. فقالوا لو كان ينزل عليك ميكائيل لآمنا بك، لأن ميكائيل هو الذي ينزل بالرحمة، وأما جبرائيل فإنه ينزل بالعذاب، فلا نؤمن لك بك به لأنه عدو لنا. فعند ذلك نزلت هذه الآية، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أي فإنهم عدو لله تعالى. ورد في بعض الآثار أنهم سئلوا أين منزلة جبريل، فقالوا عن يمين العرش أو عن إلى جانب العرش، فقالوا من عاداه فقد عادى رب العرش، أو كما قيل أن الذين يعادون ملائكة الله لا شك أنهم أعداء لله. فقال في هذه الآية فإن الله عدو للكافرين. كذلك قد تمثل جبريل عليه السلام بصورة ذلك الرجل الذي لم يعرفه الصحابة، وقال في حديث عمر رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الحديث المشهور يسمى حديث جبريل، أي أنه الذي سأل فيه هذه الأسئلة التي يريد بها أن يفيد الحاضرين. ويذكر في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الملك في صورة دحية بن خليفة الكلبي يظنون أنه دحية، ثم بعد ذلك يحدث بأنه هو الملك. فمن ذلك قصة وقعة بني قريظة لما انهزم الأحزاب من قريش وغطفان ونحوهم، ووضع الصحابة أسلحتهم، يقول بعضهم رأينا رجلا نحسبه هذا الرجل الذي هو دحية على فرس، يقول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل وضعت سلاحكم؟ وضعتم سلاحكم؟ إن الملائكة ما وضعوا أسلحتهم. فقال أين؟ فأشار له إلى بني قريظة، أي أنهم لما نقضوا العهد فإن عليكم أن تتوجهوا إليهم، الملائكة ما وضعوا أسلحتهم. وهو دليل على أن الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام أنهم ينزلون ويقاتلون مع الصحابة في صورة بشر لا يعلمونهم، يقاتلون معهم العدو، وقد يكونون عددا كثيرا وقد يكونون قليلا، كما في قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي قراءة مردفين أي يردفهم غيرهم، أي يقاتلون معكم، وإن لم يكونوا يقاتلون قتالا يرى لأنهم لا يظهرون للناس. وفي آية أخرى يقول الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وذكر في وقعة أحد عن بعض الصحابة أنه قال رأيت اثنين إلى جانبي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقاتلان عنه قتالا شديدا، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنهما ملكان نزلا لحمايته ولنصرته. وهذا أيضا دليل على أن الله تعالى يمد رسله بالملائكة الذين يقاتلون معهم، وأنه سبحانه قد حمى أنبياءه إذا شاء، ولو أن بعضهم قد يتسلط عليه بعض الأعداء. وفي كل حال فيؤمن المسلمون بما ورد من صفات الملائكة، ومن جملتهم هذا الملك، وأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم، وأنهم مخلوقون بعد أن لم يكونوا، ويأتي عليهم العدم أن يموتون في آخر الدنيا، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وأن الله تعالى هو ربهم هو الذي فضلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل في استفتاحه يستفتح بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يستفتح صلاته بأن الله تعالى هو رب الملائكة، وسمى هؤلاء الملائكة الثلاثة، فدليل على أن هذه من أسماء الملائكة الذين خلقهم الله تعالى. يؤمن المسلمون بالملائكة وبوظائفهم، ويصدقون بما ورد من صفاتهم. نكتفي بهذا.